صلاة الضحى هل نواظب عليها؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يقطعها، وكان يقطعها حتى نقول لا يصليها، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم. فصدق الأخ الكريم الذي قال بأن المواظبة على صلاة الضحى ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حق. فالسنة أن يصلي المسلم وأن يقطع، أن يصلي وأن يقطع. أما المواظبة بحيث يتصور أن المواظبة عليها صارت واجبة أو صارت فريضة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.